زي سيدنا سليمان لما برد كده وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أيتعجب الإنسان من حال نفسه؟ طب ده أنت بتسألني يقول ما لكم لا ترون، إنما ما لي لا أرى الهدهد ده حاجة عندك أنت. وبعدين استدرك قال أم كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين، لأن لما يكون كان موجود ما كان وما يبقاش إيه. وكلمة وتفقد تدل على إيه؟ المتابعة والرعاية. أجناس كتير موجودة، اشمعنى يعني لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه؟ بيعلم الناس الرؤساء زي إيه يعملوا إيه؟ يسوسون أمامهم بالتتبع. اتخذناهم سخريا، وما دام اتخذناهم سخريا يبقى مخالفين لنا، وما دام مخالفين لنا إيه إيه؟ وإحنا في النار يبقى هم فين؟ يبقى هم في الإيه؟ في الجنة. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يبقى لازم أهل النار يتخاصموا. ليه؟ لأن كان فيهم دعاة ضلال وفيهم أتباع دعاة ضلال، يتخاصموا ما يشوفوا النتيجة كده بالشكل، يتخاصموا مع إيه؟ يتخاصموا مع بعض. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طب مين اللي قال لنا أنهم هيتخاصموا ويحصل لهم كده؟ مين اللي قال لنا؟ القرآن اللي قال لنا. يبقى لازم يحصل ولا ما يحصلش؟ ما يقولش القرآن قضية ويجي الواقع يخالفها. ليه؟ قال لك خذ ذلك من واقع القرآن مع المجتمع من محمد إلى عصرك. أقال الله قضية ثم خلفت في الكون؟ ده ساعة ما يقول قضية يقول لك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. بدر انتصرنا فيه وما مرتش سنة لما جت أحد، كان المفروض أن يتوالى النصر لأننا قوينا وهزمناهم مرة وخدنا أسرة وخدنا فدا وعملنا، وهم يقولنا من مكة لحد قريب منه كان المفروض أننا إيه؟ أم قال لك لكنهم خالفوا منهج الله في عدم طاعة أمر رسولهم. قال للرماة ظلوا في أماكنكم ولا تبرحوها ولو رأيتمونا منتصرين أو منهزمين. كنا منهزمين حول المدينة اوعوا تتنقلوا من مطرح. فلما رأوا بوادن النصر سال لعابهم على الأسلاب فنزلوا من المكان، فحصل ما حصل. صحيح ما حصلش هزيمة لأن المعركة ما انتهتش بدليل أنهم رجعوا لهم ما لقوش حد، لكن المعركة ماعت. قول ما انتصرناش إنما ما انهزمناش، ما انتصرناش بس من إيه؟ ما انهزمناش. طب وليه الحكاية دي؟ قال لك لأن النصر لو تم على كان في على ما كان في بدر لم يكن لأمر رسول الله قيامة، لأنه يقولوا خالفناه وانتصرنا. ما دام خالفناه وانتصرنا يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى ما. ولو كان رسول الله فيهم إن هذا هو رسول الله إيه؟ رسول الله فيهم، يبقى معناها دي سنة. لأن الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن النصر لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالب. يبقى اثنين، الرسل منصورة، الرسل منصورة والجندنا هو الغالب. فإذا رأيت جندنا يغلب يبقى المسألة ما تأثرتش بها الرسول. ليه؟ لأنه أمر. فاعلم أنه خالف التوجيه من الموجه له رسولا كان أو قائدا موكلا عن إيه؟ عن رسول. فلازم دي تتطبق في مين؟ في أحد. كذلك لا يأخذنكم الزهو، ما تكونوا إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت، ما تاخدوهاش بقى على إنها. ولذلك سيدنا أبو بكر في ذاته في حنين قال إيه؟ لن نهزم اليوم عن إيه؟ عن قلة، يعني إحنا إن شاء الله 10,000 وهذا كبير، ربنا خلهم في الأول ينهزم ولا لا؟ لكن حن عليهم ولم ينهي المسألة إلا بإيه؟ علشان إيه؟ علشان من خالفش أمر الرسول وإلا اختلت قواعد الجندية، وعلشان ما نزهاش بقوتنا لأن الله هو الناصر إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يبقى مين اللي بيعمل إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله. يبقى المسلم لازم يأخذ القضيتين الاثنين دول. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طب وإيه اللي يدلنا على أن القرآن قال كده

من طين يبقى ماشي، وبعدين لما يتنتن شوية كده ويتخلط بعض زي المعجنة يبقى من حمق مسنون ريحته متغيرة، وبعدين لما يبقى شيء ينشف شوية يبقى زي الصلصال. الله، يبقى إذن دي مراحل لشيء واحد، انتوا عملتوها ايه مبادئ بأشياء مختلفة. نقول لا، هي مراحل لشيء ايه، لشيء واحد. ولذلك لما جم الطين معناها الشيء، لأن الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد بقى، قال لك وذلك سماها أرض سودة مش كده، وسماها دي أرض ايه صفرة، ودي رملية، ودي مش عارف ايه، لأن الزرع عايز ينسيق مية علشان تذوب له مادة الغذاء والشعيرات تمتصها. صحيح، فالمية يشترط فيها انها ما تقعدش تحت الجدر، لأنها لو قعدت تحت الجدر مدة يمور وتصفر. طيب وعايز شوية عشان ياخدها، يبقى مش عايز مية متسربة، لأن مية الرمل تتسرب على طول، يبقى عايز أرض صفرة يعني فيها دي تمسكه بقدر إيه إذابة المواد إيه، وما إيه ما تستمرش عشان ما تديش موارات. يبقى كلام كويس. لما جم قالوا هي الطينة اللي تخرج الأشياء اللي احنا عايزينها، هي الطينة هذه المواصفات بتاعتها، الطينة السوداء القوي تمسك على الإيه على الجدر وتحتفظ بالمية، ما تحتفظ بالمية يحصل بها الله. الطينة الرملية القوي المية تتسرب ما يلحقش ياخد منها، فعايزين واحدة ايه ايه وسط جمع بين هذا وايه وهذا. لما جم يشوفوا المواد اللي بتنفع قوت للإنسان وجدوها بتيجي من الطينة اللي هي ايه هذه مواصفاتها، فلما حللوا عناصر تكوين الإنسان وجدوا العناصر 16 عنصر، تبدأوا بالأكسجين دي أكبر نسبة 47% أو 67%، والآخر المنجنيز اللي هي مجرد آثار. 16 عنصر الإيه؟ الأكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصوديوم والمغنيسيوم كل حديد واليود، كل دي يعني العناصر 16. فلما حللوا الإنسان وجدوه 16، وحللوا الطين وجدوه برضو 16 إيه؟ إذن فصدق الله إن قال إيه؟ إنني خلقت الإنسان من إيه؟ العناصر هي العناصر. فإذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسوية، خد من الصلصال وعمل إيه زي ما منها بتمثال كده، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش ونفخت فيه من روحي، ده لما انفخ من روحي يتحرك ويبقى فيه حياة، يبقى انتوا بقى الوقت ده تعملوا إيه؟ تخرجوا له ساجدين، مش بتسجدوا له انما بتسجدوا لاطاعه الامر. ولذلك يقول لك ازاي يسجدوا لادم؟ ما سجدوش لادم، سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لادم. وهو ان لما بسجد للقبله، انا بسجد للقبله ولا لامر الله اينما تكونوا فولوا وجوهكم، ولا تعتقدوش ان توليه وجه ديا هو انا هنا، لكن كل شيء كل حاجة وأينما تولوا فثم وجه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.